قد تقول والله أنا كيف ألحقه يعني بعد هو كل التقدمص وين أنا فين هو فين؟ لا أنت ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده دولتين كبريين يقدر يسميهم قوى أعظم، فارس في الشرق والروم في الغرب، وكان العرب مجرد عملاء موزعين، الغساسنة عملاء للروم اللي هم أهل الشام، والمناذرة أهل العراق عملاء لفارس، واليمن كذلك كانت تابعة لفارس. طيب لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر بالطريقة هذه يقول لك إيه العالم كله طبي، العالم كله مغاير، فكيف أتصرف؟ ولكن لما عرف أن عليه الإصلاح فأرسل رسائله إلى الملوك. خلينا نقرأ هذه الرسائل ونحللها ونفهم مضمونها ودلالاتها. فماذا نجد؟ نجد أنه عليه الصلاة والسلام بعد لسه مثل ما يقول يدوب معه مجموعة وبدأ رأس الملوك الأرض بكل اعتزاز، مش باستعلاء ولكن باعتزاز بما يحبل، إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى إذا بهذه الأمة تنقض القوة الأعظم خلال فترة ما زادت عن 25-30 سنة. فلي لأنه أنت معك لواميس الكون، نعم أنت ما عندك شيء تقدم صناعي وكذا، لا يعني أنك أنت تهبل فيه أو تقلل من شأنه، يجب أن تحاول التفوق فيه، لكن أنت معك أيضا ما دمت مخلص تعبد الله مخلصا له الدين، معك سنن الكون، وسنن الكون لها من القوة والفاعلية أحيانا أكثر من كثير من الأشياء المادية، معك الزمن اللي يعطيك اللحظة التاريخية المناسبة اللي تجعل من حركتك في التاريخ حركة تباركها كل السنن والقوانين الكونية، فتجعل لها من الفاعلية ما لا تتصوره. فكل هذا لازم تضعه في حسبانك وأنت تنظر إلى الآخرين. لا نعم ينتظر، لا يأخذ بالأجزاء ولا ينتظر بالنتائج، لا النتائج على الله، لكن يجب أن يكون عندك مقاييس لقياس العمل. يعني ما احنا ظلينا نعمل نتحرك بطريقة مختلفة على أساس النتائج على الله، ماشي، ولكن علشان أعرف أني أخذت بالأسباب أنا لازم أفحصها. ما تمام؟ ما إيش إلا أخذ بالأسباب؟ إن أنا أعمل كل ما يصير بالنسبة للدراسات العلمية. طيب أنت درست السببية في علم الكلام ولا لا؟ درست السببية في علم الكلام؟ ماذا تعني الأسباب؟ الأسباب بينها وبين النتائج تلازم، ليس كذلك؟ العلاقة بين السبب ونتيجته ما هي؟ علاقة التلازم، لازم وملزوم. إذا وجد السبب فتقدر تقول لي أجيب الآن الكاكولة بتاعتك وحرقها وأقول لك أنا استعملت النار صح، إنما النتيجة على الله، ولو مش عايز تتحرق وعايز يحفظك الزجاج بالقدري. لا لا لا بلاش حكاية القدر، سيبك من حكاية القدر. السببية في علم الكلام كما تعلمناها من المشايخ وأصول الدين وغيرها، انه اذا وجد السبب وجد المسبب، اليس كذلك؟ طيب لما قد تكون يعني في مقابل اسمعني سيدي، اسمعني شيخي، فعملت السبب 20 مرة والمسبب ما جاش، مش اعيد النظر اراجع الجايز انا ما عملتش السبب بشكل صحيح. تمام، انا حطيت على البوتاجاز الكتل او البراد عشان يسخن، طيب، ومستني وما سمعتش الميه تغلي ولا كذا، يعني انا ما مش علي اني اروح اشوف اتاكد البوتاجاز شغال ولا لا. طيب، فاذا لما ناخذ بالاسباب، لا يجب أن نلاحظ إذا وجدت النتيجة أو لا عشان نطمئن إلى أننا أخذنا بالأسباب حقيقة. وحديث رسول الله إذا أسقيت يعني حضرتك الآن شعرت بزكام ورحت والطبيب أدالك علاج أخذته ما انتفعتش، الزكام اشتد، مش تروح تاني للطبيب أو لغيره بتقول ده الظاهر ما يفهمش. طيب ما انت أخذت في السبب، انت من الأول رحت للطبيب تمام وأخذت في السبب، أخذت الدواء بس النتيجة ما جتش، فرحت إلى طبيب ثاني وراجعت السبب نفسه. فإحنا للأسف الشديد نرفع هذا الشعار، إحنا علينا العمل والنتائج على رب. أنا أرى إن يعني مسألة السببية تكون النتيجة ملازمة إذا كانت يعني في مقدور البشر نفسه، انما اذا كان غير كده اذا كانت متعلقه بمقدور الله فالنتيجه تكون غير ملازمه للسبب اصلا. معناها اذا كانت اصلا الامور مما يختص الله به فنحن لا نستطيع لا ان ناخذ بالسبب ولا نحصل على النتيجه، لان ده شغل لا شغل. مثلا فضلتك مثلا مثل مثلا النصر ومن نصر طيب ومن نصر الا من عند الله تمام. طب انا لما باخد انا في اسباب النصر هل يقع، متى يقع هذا النصر؟ ده مش بتاعي. اسمعها لما تاخد، لان دي مش عندي انا. لا حبيبي اسباب حقيقيه عليك. اسمعني نعم، صدقني اذا اخذت بالاسباب كلها وبمنتهى الدقه فأنت منصور بإذن الله، لأن هناك سنن الله أودعها في هذا الكون، ومنها إذا صادفت السبب جاءت النتيجة. وسيبك من فكر الأشاعرة رضوان الله عليهم أجمعين، ترى الأشاعرة لخبطونا الدنيا ومخي مخك لحد الآن تعبان من شغلتهم، شغلة الاقتران وشغلة المش عارف ايه اللي طرحها الامام الغزالي وغيره. هي القضية انه ربي جل شأنه قال انا اودعت في هذا الكون سنن واودعت فيها اسباب، فمن صادف تلك السنن حصل على النتائج، من اخذ بتلك الاسباب حصل على النتائج. هذا جزء من سنته. فمسألة انه انت مالك ومال ما في علم الله جل شأن، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف لما خاطبوا في غزوة حنين وقال له ايه، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، يعني ظننتم ان اسباب النصر في حين انا علمتكم ان انا مصدر النصر وطلبت منكم أن تؤمنوا بأني أنا مصدر النصر، خالفتم وظننتم وتوهمتم أن كثرتكم هي مصدر النصر فأنا تركتكم، سحبت أيدي لكم وسبتكم لعددكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، سبتكم للسبب المادي اللي ظننتم أنه سيكون سبب النصر. فإحنا محتاجين أن نعيد النظر في فكرة السببية كلها ونراجعها مراجعة جديدة، ونخرج من شغلة الأشاعرة وشغلة الاقتران ومش عارف، وإن الله يخلق الاحتراق عند، لا، الله سبحانه وتعالى جعل من سننه أن النار تعقد، فهي مسخر، هي مسخرة لله. فلا ينافي توحيدي وإيماني إلا أن أقول إن الله تعالى أعطى هذه الصلاحية للنار، صلاحية الإحراق، فليه الحساسية وأقول لا هي اقتران وأضيع الدنيا؟ لا، هي مش اقتران، هي تلازم. طيب وربي جل شأنه قالها بكل وضوح إنه هو خلق الأسباب وخلق المسببة، لكن خلق بينها هذا مثل طرفي الجملة مسند ومسند إليه بينهما إيش إسناد. فربي جل شأنه خلق هذا. فإحنا نحتاج سنأتي إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر لقضية التفاعل في الحياة الدنيا بين الغيب بكل مقوماته والفعل الإنساني، ما نصيب الغيب وما نصيب الفعل الإنساني. هذه القضية اللي أدخلنا فيها مأزق اضطراب فكرنا في قضية الأسباب والمسببات. لا، السببية سنة من سنن الله تعالى، والتلازم بينها وبين نتائجها سنة، وليس لأحد أن يقول أنا أخذت بالأسباب ولم تحصل. حينما تقول النتائج أنا ما ليش دعوة فيها، أنا أعمل الأسباب. طيب، والنتائج شغل ربنا. هذا قد يجر إلى الإلحاد أو المعصية، في حين أنت تريد تجعل سبب للإيمان أنه ربي هو الوحدة اللي بيد النتائج. احنا ما قلناش لا، هو بيد الأسباب والنتائج، بس هو ربي خلق أسباب وقرنها وأوجد تلازم بينها وبين النتائج. ما انت مش راضي تنتبه إلى أن السبب قد تأخذ به وأنت يخيل إليك أنك أخذت بالسبب وأنت لم تأخذ بالسبب الحقيقي، بدليل أنه لم يأتي بالنتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقدر آية البقرة تقول حتى يقول نصر الذين آمنوا، متى نصر الله؟ عشان النبي كان يأخذ بالأسباب وكان يجاهد هو وأصحابه، حتى أنه نص القرآن متى نصر الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تخاذل أو فيه مثلا تواكل أو فيه مثلا كان فيها واضح؟ أنت قرأت الآية في سياق أم حسب أن أنت تقول هذا كامل؟ هذا كامل. ما هو ما تنتج ليش آية من سياقها؟ لا، إحنا نتكلم على سياق متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. طيب، حينما يقول متى نصر الله، هذا دليل ماذا؟ دليل على أنه لا، دليل على أنه هو مستوفي لكل ما هو مطلوب للنصر، وهو متأكد أنه قد استوفى. طيب، ولكن لحكمة أرادها الله تعالى لم يقع التلازم الفوري أنه أنا الآن خلصت فعايز السبب. ففي فترة زمنية كانت بين النتيجة والسبب، وهذه كثير من الأسباب. يعني الآن أنا بمجرد أن أبذر البذرة في الأرض المفروض أني أخذ حبة القمح؟ لا، حتأخذ السنة الكونية تقول إنها في مدة زمنية، في حضانة، في كذا في كذا في تدرج. طيب، فإذا متفقين. فبس ما تقوليش النتائج، أخذ بالأسباب ما تقوليش النتائج. لا، إذا أخذت بالأسباب تأخذ النتائج. يعني إحنا نؤمن أن النتائج واقعة لا محالة، ولكن متى ستقع؟ على رأسي قضية أخرى. التي لا نسأل. نحن نؤمن بالتلازم، ما دام في سبب في نتيجة. بارك الله فيك. لكن متى نتيجة؟ احنا نريد نتفق على التلازم بين السبب والنتيجة. التلازم موجود. فإذا اتفقنا على هذه مسألة الوقت والزمن متى؟ مسألة أخرى. متى؟ مسألة أخرى. لا، خلاص كده احنا متفقين. يبقى كده فكرة الأشاعرة خلاص. أقصد الأشاعرية فقول لنا النقطة دي. كنا مش واضحين من التلازم، نقطة التلازم ما كانتش واضحة أصلا. كمان الشيخ الغزالي فهم. الشيخ الغزالي قال الاقتران، قال بالاقتران، ما قالش بالتلازم. وأهم حاجة هو أدخلها هي فكرة الاقتران. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله نصر الأمة العادلة. هذا التلازم، من منطلق التلازم. وصيت سيدنا عمر بجندي كده. نعم. وما حصل في أحد، وما حصل في حنين، وما حصل في بدر، وكل دليل التلازم. وآية النور وعلى الله ربنا منكم عنده سحب السماء. نعم. أحمد صالح يقول بكم في خلاف. الوعد الإلهي هذا له أيضا حساب آخر. الوعد الإلهي على رأسي، لكن هذا يعني لا ينبغي أن نشرب من المفاهيم. في سبب وفي وعي وفي سنة وفي قانون وفي كذا، فينبغي أن يكون عندنا وعي بالمفاهيم في بيئتها، كل مفهوم في بيئتها. الفكرة الأحداث اللي فضلتك يعني عن سياق القرآن، يعني أرى في فكر المقارنات، يعني فكر القرآن نفسه في التحدي، يعني بيواجه فكر المقارنات، ان احنا ناخذ يعني ان احنا قواعد الاصيله في القران، النظم الالهيه اللي بنستخرجها من كتاب الله، يجب ان احنا ما نضاهيش بها النظم البشريه، او ان احنا ناخذ بالفكر، ما اجعل النظم البشريه مرجع لها. نعم. بحيث اقول انه القران الكريم جاني بمثل هذا. نعم. بل ربما احسن. انا مش عايز تكون محور تفكيرك الاخر الان ننظر فيه. أي. الاخر لا، خلي محور تفكيرك هو القرآن نفسه. نعم. فهو الخصم هو الحكم يعني. نعم. فتخليه هو المرجع في كل هذا، منه تصدر واليه تعود استقلاليه. طيب الى ان يعني الصحابه رضوان الله عليهم فضل عليه الصلاه والسلام حتى منع تدوين السنن لفضل يربيهم بالقران. نعم. ففي اطوارك الطور الذي نحيا مطلوب اعاده بناء عقول الامه بالقران الكريم واشغالها فيه، وجعل المرجع الاول والاخير لها الى ان تعود اليه وتستشعر لذة التعامل معه والاقتراب منه، وتبدأ عقولها تسقل من جديد ويزال عنها الركام. بعد ذلك ابدأ بالسنن والسنن المرتبطة بالقرآن الكريم. أنا كم أتمنى، محمد عز الدروز رحمه الله عمل في الخمسينات كتاب سماه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن، وأوصي كل منكم بأن يراه أو ويقرأه. أتمنى أن أجد من أبنائنا المشتغلين بقضايا الحديث أن يستخرجوا سنة من القرآن. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لما ذكر القرآن الكريم قال في الأول السنة مبين وكذا كذا، بعدين قال ولا وأما القرآن فهو كلي الشريعة وينبوعه، وإذا كان الله قد قال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالسنة شيء وهي مبينة بالقرآن. طيب، فنريد فعلا أن نستخرج مجموعة الأحاديث الثابتة الصحيحة الدائرة مع القرآن الكريم ومن القرآن. القرآن الكريم دخل حياتي تفاصيل، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هات السنن ذات العلاقة بهذا الخروج، وماذا قال عليه الصلاة والسلام، وإيه الحوار اللي دار بينه وبين أصحابه في هذا الأمر، لما يقول وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما هذه فيها واقعة وفيها حدث وصار فيها أقوال وتبادل كلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. طيب، عايزين نشوف هذه الأحاديث ونجيبها ونربطها بالقرآن الكريم. فإذا استطعنا فعلا أن نربط بين الكتاب والسنة بهذا الرباط القوي، ونخرج من دائرة ما سنأتي إليه أنه القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن وفلاني وكذا، حينما نربط بينهما من جديد بنوع من التلازم، سوف نتمكن من تقديم وسيلة لبحث الأمة من جديد وإعادة بناء عقولها ونفوسها وأذواقها ووجدانها بطريقة مغايرة. ولكن ما دمنا نضع كل هذه الجبال من التراث المعاصر التراث الغربي ومن التراث الآخر تبعنا العقل الإنساني، نعم يقولون أن الإنسان المخ الإنساني عنده قابلية أن يستوعب حوالي 700,000 مجلد، يعني معلومات في 700,000 مجلد يمكن لهذا العقل أن يستوعبها. ولكن معروف أنه ما في إنسان على وجه الأرض تقريبا استوعب هذه الكمية من المعلومات أو من المعارف. فإحنا مش عايزين أن نملأ مخ الناس لا بالجغرافيا، بتقليد الجغرافيا ولا بتقليد التاريخ. يعني الآن الأمة منقسمة نخبتها إلى فريقين، فريق يقلد تاريخ وفريق يقلد جغرافيا يروح للغرب. فإحنا مش عايزين هذا، عايزين نأخذ الكتاب الكريم، نأخذ السنن الثابتة الدائرة حوله ومع، فنجمع بينهما. ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما بينها القرآن، لنجعل منها وسيلة البحث والنهوض للأمة وتجديد عقلها وفكرها ووجدانها وحياتها من جديد. طيب، فنجي إلى التفسير. طيب محمد القرآني، احكي لنا عن التفسير، فهمك للتفسير إيه، دور التفسير، هل خدم القرآن وكيف نشأة التفسير، تاريخ التفسير. خذ راحتك لعشر دقائق. التفسير، يعني لن نتكلم عن التفسير لغة ولا اصطلاحا هذه الأشياء الأكاديمية، ماشي، ولكن التفسير وقف الناس أمام القرآن الكريم، أمام النص، فرأوا منه مفهوما لديهم ورأوا منه متشابها على أفهمه، فحاول الوصول إلى استنباط معاني هذه الدلالات القرآنية، فاتجه كل منهم إلى ناحية، منهم من اتجه إلى علم اللغويات في القرآن الكريم واستنبط من خلاله ما شاء الله عز وجل أن يستنبط، وترك لنا دوار، يعني من أمثال الإمام أبو حيان في البحر المحيط وغيره. ومنهم من نظر إلى السياق القرآني ومناسبته لواقع الحال حال نزول القرآن واستنبط ما شاء الله تعالى. وخرجت عندي مدرستان أساسيتان، مدرسة النص ومدرسة الرأي. مدرسة النص التي تعتمد على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو عن التابعين من الآثار التي وردت، ومدرسة الرأي التي أعملت عقولها في النص القرآني الكريم واستنبطت منه ما يتوافق مع مقتضى الحال الذي بين أيديهم، وأشهرهم في ذلك تعلم الإمام الرازي عليه رحمة الله. ثم زاد الأمر حتى وصل إلى ما وجدنا من المفسرون المعاصرين كما نسميهم، كأمثال الشيخ رضا وغيرهم والشيخ سيد وهكذا. فهذا مجمل الأمر. أما من ناحية إفادة التفسير لواقع الحياة الإسلامية أو عدم إفادته لواقع الحياة الإسلامية، فهذا يعني أنا أرى والله أعلم أننا لا نستطيع أن نضع له ضابطا، بحيث أنه نفع في كثير من المواقف وربما أضر في كثير من المواقف، لأننا نرى مثلا من التفسيرات الآن التي لا تتوافق مع منطق العقل على الإطلاق، خاصة إذا تطرقنا إلى مسائل الإسرائيليات والدخيل وما فيها وما يدور حولها وما بينها. ومنها ما هو نافع جدا لأنه يوصل عندي وصولا ويمنهج عندي مناهج إلى آخره. فمسألة نفع التفسير لواقع الحياة أو انفصاله عن واقع الحياة، هذه مسألة نسبية ربما تتفاوت من موقف إلى واقف أو من واقع إلى آخر وهكذا. ما تعقيبك أيها المفسر الآخر؟ فهل أوفى الموضوع؟ ماذا تريد أن تقول بإفادتنا؟ ما شاء الله يعني مستزمن، بس احنا بنتكلم القرآن احنا زي ما قلنا هو كان المصدر منه يخرج العلماء ويعودون إليك من كل شاعر ومنك إليك فره محتمل. الأمر المسلم به من القرآن المفسرون في الماضي أفاد الإسلام، لكن احنا بالنسبة لكلامنا عن أزمة أو عايزين نشوف إيه المتجاوز. فأول شيء يصادفنا هي اختصاص كل إنسان مثلاً بمجال معين كمكاسين في الحديث أو جعل كل إنسان ينظر إلى القرآن من وجهة معينة. فالنظر ان تفسير شامل للايه احتاج الى قراءه اكثر من مصدر، ثم يحدث صدام بين كل مفسر والاخر، والقارئ الذي لا يوجد في صدام. تاني نظرة شاملة كل العلوم بالتالي ممكن تكون صعبة، أو حاول تالي لما تنطبع على رحمة الله. الأمر الثاني الحشو الذي دخل إلى التفسير، وكما يعتبر هو الباب الواسع لدخول الإسرائيليات إلى تراثها. فنجد مثلا زي الإمام الطبري جمع كثير من التفسير من الأمور وأدخلها، وكان بعض الناس اللي يلتمسوا له العذر أو يقولون هو أراد أن يجمع كل ما ورد، بحكم أن المجتمع والعصر في ذلك الزمن يستطيع أن يميز بين الموضوع وبين الصحيح وبين الضعيف أو فنبص الله أن يعتبر التفسير حالياً محتاج إلى نوع من الغربلة لإخراج ما فيه من الدخيل اللي هو يعتبر أكثر ما يكون فيه. وأحياناً معظم رجال السيرة أو يستفيدون إلى تفسيرات أو إلى أشياء. طيب السؤال لكم جميعاً وفي مقدمتكم المفسرات، كيف نظر أهل التفسير للقرآن الكريم؟ هل نظروا، عشان أوضح سؤالي، هل نظروا إليه على أنه مجموعة مفردات لغوية عربية وضعت في آيات ووضعت في سور وأجزاء وأحزاب إلى آخره، أم نظروا إليه على أنه وحدة كاملة؟ هو النظر كانت نظر القرآن على واحدة كاملة بدليل حديثهم عن المناسبة بين الصورة والأخرى. هذا علماء المناسبات هم فصيل صغير من أهل التفسير، فنعم عندنا علماء مناسبات ولكن ليس جميع المفسرين. بدليل ما تعريف التفسير؟ طيب قبل أن لا اذكر لي التعريف، عفوا انا بس اريد ان اعقب قبل ان ينتهي الكلام من الراس كما حدث اول مره. بالنسبه للنظره الكليه للقران الكريم، انا ارى والله اعلم انهم في الغالب نظروا ليه على انه مجموعه مفردات، حتى من قال بانه ولذلك حتى من قال بعلم التناسب بين الايات والصور نظر الى التناسب بين الايات والصور على انها موضوع، الى ان جاء من يتحدث عن موضوعات الصور. طيب اذا اول نقد نوجهه اليهم هو الوارد في تعريف التفسير نفسه. نعم. ما تعريف التفسير؟ تعريف التفسير أنه هو العلم الذي يختص ببيان وتوضيح مراد الله سبحانه وتعالى في كلماته. في كلماته في المفردات. طيب فإذا هذه واحدة من الأثاث أنه نظروا إلى القرآن على أنه مجموعة مفردات، هذه واحدة. طيب الأمر الثاني، معنى هذا أنهم لم ينظروا إليه على أنه وحدة بنائية، ولم بحيث يلاحظ المصدر ويلاحظ الهدف ويلاحظ المقصد ويلاحظ الأمور الكلية ويلاحظ السنن ويلاحظ القانون، ليخرج بالتصور أن هذا الكتاب كلمة واحدة. طيب طبعا في استثناءات سنأتي إليهم. هذه أنا أعتبرها أول الأثاثي. الأمر الثاني أنهم نظروا إلى القرآن الكريم على أنه كتاب كالكتب التي سبقته، يعني لم تلحظ الفوارق الدقيقة بين القرآن الكريم وبين التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأخرى، وإنما كل كلام الله من حيث الإنزال، من حيث المصدرية الإنزال والمرجعية وحتى الأهداف. طيب، والفوارق التي ذكروها فوارق، يعني مثلا قالوا إن القرآن نزل منجما في حين نزلت التوراة والإنجيل كلا. القرآن كان نزل بالعربية ونزلت التوراة والإنجيل بالسريانية مثلا. يعني فوارق اللي ذكروها بين الكتب، بين القرآن والكتب الأخرى، يعني فوارق شكلية لا علاقة لها بالمضامين ولا بهذا، في حين أنهم غفلوا عن فارق أساسي: خصوصية الكتب الأخرى وعمومية القرآن الكريم. يعني عالمية الخطاب القرآني وخصوصية خطاب التوراة والإنجيل. يعني التوراة والإنجيل كلها يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، فخطاب قومي يعني موجه لقوم معينين وبوصفهم قوما، بحيث أخذ أنبياؤهم شكل قادة قوميين مع النبوة والرسالة. فلما بعث سيدنا موسى وهارون أخرج معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، طيب ماذا عن المصريين؟ ما في شيء، ما هو كان دكتاتور على المصريين وعلى بني إسرائيل، يعني مو كان هو مدلع المصريين مثلا ومضطهد بني إسرائيل بحيث يجي يقول له لا خرج لي بني إسرائيل وأنا مش مسؤول عن الآخرين. لما يقول سيدنا عيسى للصيداوية اللي استقبلته وقالت له بنتي مريضة تعالش فيها، قالها لا نطعم خبز الأولاد للكلاب، إنما بعدت للخراف الضالة من بني إسرائيل. فإذا هذا خطاب خاص قومي حصري، وهذا خطاب عالمي، والفرق بين الخطاب الحصري والخطاب العالمي لا يقطع على أحد. طيب، هذه ناحية أخرى أهملها أهل التفسير أو لم يعطوها حقها على الأقل. الناحية الثالثة، قبل الكتب رب الكتب، نعم، فكرة الخصوصية والقومية، ايه بس ايه هذا قدره جل شأنه، ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، فلما اصطفاهم لما أعطاهم هذه الخصوصية وحرموا حللوا كذا، ماذا قال لهم جل شأنه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن إسرائيل أو يعقوب لم يكن يهوديا، لما قال لم يكن يهوديا، لما قالوا عن سيدنا إبراهيم أنه يهودي هو رأس اليهودية هو أبونا وكذا، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. طيب، إذن شاء الله أن يكون الخطاب إلى بني إسرائيل خطابا حصريا منحصرا بهم. طيب، لا فليس خطابا عالميا، ليس لغيره، ولم يخاطب أحد، بدليل أن سيدنا موسى لما جاء يخاطب فرعون خاطب فرعون يقول له خرج لي بني إسرائيل، ولما قال له شو قال له وتلك قال له ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الضالين من الكافرين، قال فعلتها إذن وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني عبدتهم دوني، استعبدتهم ولم تستعبدني لأنك أنت تبنيتني وجعلتني ابنك، فهذه نعمة أنت تعتبرها، فهي خصوصية. ولذلك هم اغتروا بهذا ولم يفهموه حق الفهم، فقال نحن أبناء الله وأحباؤه، فاعتبروا هذا هذه الخصوصية يعني خصوصية عرقية. يعني هل مش ممكن نقول إن كان الخطاب موجها على سبيل المباشرة لبني إسرائيل وعلى وغيرهم على سبيل يعني المسلمين تأكل؟ ما في أيها الناس، كل بني إسرائيل، شوف قلب العهد القديم والجديد، لا علاقة له بأي بشر آخر. يعني لما جاء سيدنا عيسى ما تكلم مع الرومان، تكلم مع بني إسرائيل، والرومان هو عايش بينهم، ما خاطبهم، لم يخاطبهم. وسيدنا موسى ما خاطب سيدنا موسى، شفتوا الحصر القومي كيف لما فاستنصره الذي الشيعة على الذي من عدو فوكزه موسى، يعني عدوه سمى، فما هو ليس ميدانا لخطابه، وليس خطابه موجها له بحال من الأحوال. فاليهودية حصرية، والخطاب التوراتي هو حصري، والخطاب الإنجيل حصري، والمسيح وموسى كلاهما لبني إسرائيل ليس لأحد آخر. لما كان العقاب لفرعون إذا كان موسى لم يوصل إليه، لماذا عوقب يعني؟ وأرسل إليه ليخرج ليعطي بني إسرائيل. لو أن فرعون خضع من البداية وقال له تفضل هذول بني إسرائيل وأهلا وسهلا فيكم مع السلامة، ربما ما حصل اللي حصل. هو دعاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. بس الهدف ما هو إخراج بني إسرائيل، بس إخراج بني إسرائيل شيء، وأن يخاطبه برسالة عامة. حتى لو قال آمنتم أنه لا، قال الآن يعني أنا مخاطب بالإيمان. إذا الذي آمن به من؟ طيب لماذا؟ أنا كنت أقصد إن إحنا ممكن نصيغها إن الخطابات سليمة غلب عليه. أبدا أبدا أبدا يستحيل، هذا خطأ فظيع، هذا خطأ فاحش أن نعتبر أن الخطاب التوراتي هو خطاب عالم أو الخطاب الإنجيلي هو خطاب عالم. حضرتك يدعم التبشير بالإنجيل، يا هي خطاب حصري لبني إسرائيل، خطاب قومي. أو هو لا يقدح فيه أن يكون مرسلا لفرعون وبني إسرائيل، وقضية وقتية برضه. هسه افتهمنا ها هذا في اتفاق ولا قضية حلوة جدا وخلاف؟ نعم. بس دي أشياء برضو عايزين، لأن في يعني أشياء كثيرة نبحثها فيها حول أفضلية بني إسرائيل على العالم. على عالم يا أهل زماني وخلصني. ما احنا قلنا خذ بقول المفسرين الآن وخلصني. ما توقفليش عندها. سيدة مريم برضو فضلت على نساء العالمين، والله أنا أعتبر التفضيل هنا عام، لكن عايز تعتبره خاص أعتبره خاص، ما عنديش مشكلة. بس بالنسبة لتفضيل بني إسرائيل هو تفضيل نسبي على أهل زمانهم، لأنه هو أصلا كان الهدف من إرسال موسى إليهم هو أن يقدموا باعتبارهم أمة نموذجية. طيب، ولكن للأسف الشديد خانوا هذه الأمانة ولم يكونوا إلا نموذجا سيئا. طيب، ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أما الخطاب العالمي، فالخطاب العالمي هو الذي يؤكد منذ البداية أنه هو خطاب للبشرية كافة، فقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، واستخدم التوكيد هنا لكي لا يكون هناك استثناء. فهنا هذا خطاب عالمي، لما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا خطاب عالمي. ولكن حينما يكون مباشر لمجموعة بشرية معينة لقوم معينين فهذا خطاب حصري. فلذلك نستطيع القول أن الملاحظة الثانية على اتجاهات التفسير هي أنها لم تفرق بين القرآن باعتباره خطابا عالميا وبين الكتب السماوية السابقة باعتبارها خطابا حصريا إلى أمة محددة. طيب. أنه كان تفضيلا مشروطا بدليل قول الله عز وجل فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا ماشي ما عندي أي إشكال بس زي ما يعجبك بس المهم نتفق على المبدأ فالمبدأ أنه هنا في خصوصية هنا في عالمية. طيب البعد الثالث أن اتجاهات التفسير سوت بين لغة العرب وبين القرآن الكريم أو الخطاب القرآني إلا بتفوق بلاغي ما بنسبة معينة، ولذلك استقر في الأذهان أن التفسير وأن ما يفهم من القرآن ينبغي أن يكون مناسبا لفهم القرون الثلاثة التي وصفت بالخيرية، هذا عند الشاطبي، ولكن كثيرا من العلماء قالوا هو بفهم جيل عصر النبوة قبل حدوث الدحيل. يعني لما كانت اللغة ما تزال هي لغة قريش هي السائدة والقرآن نزل بها، إذن فالمعتبر في فهمه وفي تفسيره وفي خطابه هو هذه اللغة. طيب هذا أيضا فهم غفل عن نقطة في غاية الخطورة، وهي أن هناك فارقا كبيرا جدا جدا كالفرق بين السماء والأرض حين يتكلم باللغة خالق البشر وحين يتكلم باللغة البشر نفس أنفسه. ربي جل شأنه تكلم بالقرآن، هو كلامه، موضع اتفاق؟ في أحد مخالف؟ هو جل شأنه هذا كلامه، إذن هو استخدم اللغة العربية وعاء لغوي أو لساني لكلماته. طيب استعمال إلهي، استعمال امرئ القيس ولبيد و اللبياني واصحاب المعلقات استعمال بشري، قس بن ساعده، بل حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واي قرشي اخر، هذا استعمال انساني. تمام تمام مسلم، يعني الان فهمنا ان القران كلام الله، يعني ربنا استخدم اللغه العربيه وحملها ماذا؟ حملها كلامه. تمام؟ والبشر يستعملون هذه اللغة أيضا، تمام؟ في شعرهم وفي نثرهم. هناك فرق كبير بين الاستعمال الإلهي للغة والاستعمال البشري. نقدر نكمل الفرق ده اضفى على القرآن القدسي، اضفى عليه هذا اللي اعطاه الاعجاز، اعطاه الاعجاز واعطاه التحدي واعطاه الدلالات المختلفة واعطاه تراكيب وطريقتها واعطاه النظم اللي هو الحافظ الداخلي للقرآن الكريم. القرآن الكريم ما حفظته الروايات سواء كانت تواتر او احاد، وإنما حفظه نظمه الداخلي. نظمه الداخلي لا يقبل التفكيك. طيب هذا هل يستطيعه بشر؟ أبلغ البلاء بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل العلماء يقولون هو داخل في التحدي. يعني لما تحدى البشر الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا واحد من البشر، هو داخل في هذا التحدي، لا يستطيع أن يأتي بمثل سورة من سور القرآن بنفسه. طيب طيب انتهينا من هذا. فإذا التفسير حينما المفسرون مارسوا عمليات التفسير لم يلتفتوا إلى هذه الناحية، الفرق بين الاستعمال الإلهي للغة والاستعمال البشري لها. لو أن راح تقول لي طيب وماذا سيترتب عن هذا؟ نعم الذي يترتب على النظر إلى اللغة في حالة الاستعمال الإلهي والفرق بينها وبين ذاتها في حالة الاستعمال البشري، أنك سوف تدرك آثار ما يلي. الإمام أبو علي الفارسي رحمه الله، وهو حجة طبعا في القراءات وفي العربية، اعترض عليه أحدهم مرة، جاب آية كريمة مصدرة بلا النافية للجنس، مثل لا رجل في الدار. طيب، فلا تحضرني الآن ولكن سآتيكم بها إن شاء الله، أو هي موجودة في الكراس المتعلق بالوحدة البنائية. لا لا لا نافية للجنس واسمها، لكن خبرها لم يكن واردا في الآية نفسها. فيقول لأبي علي أنه أنا بحثت عنها في تلك السورة فما وجدت الخبر، فكيف يكون مبتدأ بدون خبر؟ فيرد عليه أبو علي الفارسي رحمه الله فيقول: ألا تعلم أن القرآن الكريم كالكلمة الواحدة، وأن هذا الخبر الذي تسأل عنه ورد في سورة كذا؟ ليه؟ لأن أبو علي الفارسي بحكم قدراته في القراءات والبلاغة والنحو والتفسير استطاع أن يدرك ما نسميه نحن اليوم بالوحدة البنائية، فاستطاع أن يدرك أن القرآن الكريم حينما تأتي عيوب الكلام أو عيوب الخطاب ينضم إلى بعضه في حالة دفاع عن النفس حتى لا يكون هناك مجال للاختراق، وحينما تكون الحالة عادية وطبيعية ينفتح النص انفتاح واسع جدا ليكون في متناول الجميع. مفهوم النقطة؟ طيب، فإذا هذا النص جزء من عملية إعجازة، إنه هذه القابلية للانضمام إلى بعضه بحيث يتراص ويصبح وكأنه كلمة واحدة، أو والانفتاح في الوقت نفسه. هذه خاصية ليست في كلام البشر، يعني لا يستطيع بشر أن يدعي بأنه ألف كتاب إن شاء الله من 100 صفحة وأن هذا الكتاب يمكن أن يعبر عنه بكلمة. ويمكن، والإمام الشافعي إيش قال؟ إيش قال؟ لو أن الله لم ينزل إلا سورة العصر لكفت الناس. ليه؟ لأنها اشتملت على المحاور الأساسية في نظره. طيب، والفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني وكذا وكذا. فهذه الإشارات كلها تنبه إلى ماذا؟ تنبه إلى فروق دقيقة بين اللغة حينما يستعملها الله تبارك وتعالى ويجعلها وعاء لكلماته، وبين اللغة حين يستخدمها البشر. ولذلك احنا ايضا يا الأشاعرة مرة اخرى وقعنا في قضية الكلام النفسي والكلام اللفظي، ودخلنا في مشاكل مع المعتزلة، ودرنا في مسألة الخلق ومش الخلق وكذا إلى في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى هو المتكلم فيه. كانت لغته قد اشتملت على ما يمكن تسميته بوحدة البناء القرآني، يعني هذا النص إذا تعرض لأية هجمات يكاد ينكمش، يعني هذا تشبيه فقط للتقريب للأذهان، لكي يكون وكأنه كلمة واحدة. وإذا انفتح الخطاب على البشرية كخطاب ينفتح وينفرج حتى يتسع للبشرية كلها بل للكون كله. يعني ف هذه الخاصية هذه ليست من الخواص التي تتعلق بكلام البشر. مهما كانت فصاحة وبلاغة البشر لن يصلوا إلى هذا المستوى. طيب، نحن جميعا مؤمنون بأنه ما من كلمة من كلمات القرآن يمكن رفعها ووضعها في مكان آخر ويستقر النظر. الخلل آنذاك حتى العامة تشعر به، يعني حينما كان هناك أعرابي ربما لم يسلم بعد، لست متأكدا من هذا، سمع من يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال له لا أعد يا بني، أعادها، استمر يراجعه إلى أن تذكر الولد فقال والله عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم، نعم عز فقطع فحكم، أو أنه بدت حكمته. طيب، هذا الإحساس ما تجده في أي شعر، يعني في معلقات سبعة وعشرة وكذا، وفي قس بن ساعد الكيادي وفصاحته، في كل هؤلاء، لكن ليس هناك أحد يستطيع أن يكون كلامه في هذا. وقصة الأخنس بن شريف وأبو جهل ومن الثالث؟ أبو سفيان وأبو جهل والأخنس كانوا يسترقون السمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، وأحيانا إلى أبي بكر، فثلاث أيام ويتصادفون في الطريق في طريق العودة بعد أن يفرغوا، وبعدين تعاهدوا أن لا يكرروا هذا خوفا من جهلة قريش. وقول الوليد بن المغيرة المشهور والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه أعلاه مشرق وأسفله مغدر إلى آخره. قضية التأثير أنه ليس سهلا لكلام بشر شعرا أو نثرا أو أي مستوى من مستويات البلاغة أن يحدث تأثيرا في القلوب كالتأثير الذي كان يحدثه القرآن على مستوى الأفراد وعلى مستوى العرب. يعني هذول غلاظ الأكباد قساة القلوب الذين لم يكن يهزهم شيء، ماذا فعل بهم هذا القرآن؟ التحول الذي حصل لديهم كل هذا لأن اللغة هي ليست يعني مما يعهدون وليست لغة بشر أو لغة عادية. نعم هي من جنسها، تراكيبها، هي من جنسها، تستخدم نفس المباني اللفظية، ولذلك فسر البعض أوائل السور بما فسروا، ولكن فيها روح أخرى. من أين جاءت؟ جاءت من تكلم الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات التي هي القرآن الكريم. المفسرون للأسف الشديد لم يلتفت جلهم إلى هذا، ولذلك تعاملوا معها تعاملا لغويا، بحيث إن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسير أين قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، في تفسير الحجر انتقد النحاة واللغويين انتقاد مر، لأنهم كانوا يقولون لا يجوز استعمال ربة مع المضارع، يعني بالضبط، وقالوا وقد ورد شذوذا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فقال لو وجدتم هذا الكلام في لغة أعرابي لا قلتم هذه لغة وقبلتموها، ولكن حين تجدونها في كتاب الله تقولون وقد ورد شذوذا، يعني جعلوا المرجع للقرآن الكريم أو الأصل لغة الأعراب، بينما المفروض أن يجعلوا الأصل هو لغة القرآن. طيب، فهذا التصور لو أنه كان وارد وحاضر في أذهان المفسرين لا ربما لم نسقط لكثير من القضايا التي جرى فيها التفسير وفقا للغات العرب المختلفة، بينما تجد أن الكلمة القرآنية التي تجدها في سورة تحتاج إلى بيان أو توضيح تجد بيانها وتوضيحها في سورة أخرى. ليه؟ لأن القرآن وحدة بنائية. لو أنهم التفتوا إلى هذه النقطة لا أمكن بل ورد تفسير القرآن بالقرآن اللي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها أصحابه رضوان الله عليه. يعني رسول الله لم يكن يفسر القرآن إلا بالقرآن، وعائشة رضي الله عنها تأثرا به عليه الصلاة والسلام كانت دائما تفسر القرآن بالقرآن، ولذلك اعترضت على كثير من الأحاديث التي رواها صحابة كرام في الاستدراكات التي جمعها الزركشي بالقرآن الكريم، لما رووا لها حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، ماذا قالت؟ أين منكم قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ففسرت القرآن بالقرآن تبعا لتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظر إلى هذا الجانب، جانب أن الفرق بين اللغة حينما تقع في دائرة الاستخدام الإلهي واللغة في دائرة الاستخدام البشري، لا أمكن أن يبنى التفسير على أساس تفسير القرآن بالقرآن وقراءة القرآن بعضه ببعض، والقرآن بالفعل يفسر بعضه بعضا. إن الشرك لظلم عظيم، ولما اشتكوا وقالوا ومن منا يا رسول الله يستطيع أن يتقي الله حتى تقاتل، قال وأين منكم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، سيدة عائشة واحد تحسبها أنها سنة، لا ردت عليه نعم بالتطوع خيرا فهو خير، فهو خير له. فكل هذه الأمور نستطيع أن نقول أنها لم تأخذ حظها من الاهتمام من قبل المفسر. نعم، لعل بدرها الشيخ شنقيط في موضوع البيان تفسير القرآن بالقرآن، خطير خطير. سيدنا رسول الله يعني إذا وجدت الجذور وتحتاج إلى بلورة، ولكن أهم شيء هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا إحنا كلكم درستم أصول فقه، عندنا الأصوليين حقيقة كانوا أكثر وعيا من المفسرين في هذه الحقيقة، لما كانوا يجمعوا بين الآية، لما يقول لك حمل المطلق على المقيد، قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا محمول على قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وأصلح وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يحملونها أيضا على الآية. ففي طريقة حمل المطلق على المقيد في إحساس بالوحدة القرآنية والارتباط بينها، لكن أيضا ليس بالمستوى الذي شعر به أبو علي الفارسي وأمثاله من القائلين بوحدة القرآن البيانية. أرى وضوعا أن ما فعله الشيخ شنقيط أو الشيخ خطيب إنما كان من باب استحضار الأدلة، استحضار الاستشهادات، فالنظرة هنا مختلفة. تفسير القرآن بالقرآن على اعتبار أنه وحدة كلية نريد أن نعالج بها الحياة جملة، لكن هؤلاء كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه مفردات يشهد بعضها لبعض لتأييد مرادهم. حملهم على ذلك لعله أنه ما كان له مراد إلا استنباط مقاصد التشريع في التشريع التعبدي، فلعلهم اقتصروا على ذلك واستنبطوا ما استطاعوا في خدمة ذلك. اختلاف الوجهة هو الذي يحمل هذا الكلام. هو نأتي أيضا إلى العيب الآخر